إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد جمعة. الحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا ولا يشرك في حكمه أحدا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، إن الرسالة المحمدية هي رسالة الإنسانية، فقد جاءت لتراعي إنسانية الإنسان فيما تأمر به أو تنهى عنه. وإذا نظرنا إلى المصدر الأول للإسلام وهو القرآن الكريم وتدبرنا آياته، نستطيع أن نصفه بأنه كتاب الإنسان. فالقرآن كله إخوة الإيمان إما حديث إلى الإنسان أو حديث عن الإنسان. إن أول ما نزل من آيات القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أيها الإخوة المؤمنون، لقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في القيم والمعاني الإنسانية، فهو الذي قالت عنه السيدة خديجة رضي الله عنها لما نزل عليه الوحي: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إخوة الإيمان، إننا نحتاج إلى أن نربي إنسانا بمعنى الكلمة، نحتاج إلى زرع إنسان يبقى أثره مئات السنين. فكما قال أحدهم: إذا أردت أن تزرع لسنة فازرع قمحا، وإذا أردت أن تزرع لعشر سنوات فازرع شجرة، أما إذا أردت أن تزرع لمئة سنة فازرع إنسانا. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك تلاوة قرآنية مباركة بدءا من أول سورة الروم، يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم Thank you. وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات الله

وله الحمد وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم ومن آياته أن خلق لكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم لآيات للعالمين ومن آيات بالليل والنهار

ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم فأنتم فيه سواء كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله صدق الله العظيم. أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزمان. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل، والتي كانت في مستهل نقلنا لصلاة الفجر، والتي ننقلها لكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، وكانت لما تيسر من سورة الروم. إخوة الإيمان، هذا اليوم يوم الجمعة، يستحب فيه أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نبقى مع هذه الابتهالات والتي يقدمها المبتهل الشيخ معوض الفشني. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها نموت، وبها نبعث إن شاء اشرح صدورنا ويسر أمورنا واكشف كروبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب. أنت الذي من شأنه الكرم، عودتنا الخير، عودتنا الخير نرجوه ونغتنم، يا رب كم لك إحسان، لك في هذا الوجود شؤون كلها حكم، يا رب نجيت نوحا في سفينته من حيث لا عاصم يرجو، معتصم يا من رددت على يعقوب أعينه من بعد ما فند اللوام واتهم، يا من تقبل من ذي النون حاجته لما دعاك وقد سارت به الظلم، يا حافظ المصطفى في الغار مكرومة وقد أحاط العبا وارتاحت الهمم، يا من إذا قلت يا غفار مغفرة عز الجناب عز الجناب ولو زلت بي القدم. يا من يا من إذا قلت يا مولاي خالصة أجاب لبيك أجاب لبيك عند الجود عند الجود والكرم. يا إذا قلت في الظلماء يا صمد فرج فلي أمل فرج فبي بجاه سيدنا المختار بجاه سيدنا المختار أحمد من أدنيته من أدنيته منك فاعتزت به الأمم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النار، الصلاة خير من النار، الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ معوض الفشني لصلاة الفجر من هنا، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. الابتسامة إخوة الإيمان رسالة الود وخطاب المحبة. الابتسامة هي اللغة الوحيدة التي لا تحتاج لترجمة ولا تتوقف على تفسير، إنها مفتاح العبور لقلوب الناس. إن الابتسامة إخوة الإيمان في وجوه الآخرين لا تكلف شيئا، ومع ذلك فلها وزن كبير وأهمية بالغة لما يترتب عليها من آثار عظيمة طيبة في قلوب الناس. الابتسامة إخوة الإيمان تزيدك قربا ممن تحب، وبذلك يأنس الناس إليك وتؤلف القلوب. التبسم إخوة الإيمان في وجوه الآخرين عمل بسيط ويسير، غير مكلف ولا مجهد، ولكن له الأثر الكبير في نشر الألفة والمحبة بين الناس، وهو من المعروف الذي يوصل إلى مرضاة الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خلق البسمة والبشاشة، وعلم الإنسانية هذه اللغة العالمية، وطبقها صلى الله عليه وسلم عمليا بنفسه، فكان صلى الله عليه وسلم كثير التبسم، يحبه من رآه. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابتسم في وجهي. ويقول عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحدا كان أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، لنبدأ رحلة جديدة في أسلوب حياتنا، شعارنا فيها البسمة والأنس وإدخال السرور على أنفسنا ومن حولنا. قدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة والتي يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. إن بطش ربك لشديد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب النجم الثاقب